إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. يؤسفني أن أقول لكم أن مستقبل بلادنا بهذه الصورة مظلم. ثم تأتي الطوام الكبرى في أن يغنوا مصر المؤمنة بأهل الله في فيديو كليب. بمعنى يجي الفنان الفك شعر ويجي الفنان ذاك القيافة كويس ويجوا ناس تانين ويغنوا. يقول لك مثلا والبدوي يجي يقول لك ضريح البدوي واشنو كده ما عارف يجيب لك قبة. ما شاء الله إنجاز كبير أنجزت إنجاز كبير هتهزم أمريكا هزيمة ساحقة. طيب أنا درست سؤال، هل بإمكاننا أن ننقض مصر المؤمنة بأهل الله أم أنها كلام معصوم لا يمكن أن ينقض؟ كده نفلفلها نشوف العبارات الفيها والأقوال الفيها هل هي موافقة لشرع الله ولا ما ممكن. مصر المؤمنة بأهل الله، مصر المؤمنة بأمر الله، المؤمنة بأهل الله. القاعدين اللي ذكروه في القصيدة هم الحافظين مصر من الجيش الإسرائيلي، من المهددات الأمنية، من المجاعات، من الزلازل. وماذا يفعل هؤلاء؟ مصر المؤمنة بأهل الله، هل لأحد أن يؤمن أحد؟ وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بآمن الله ما أهل الله، الله بس، الله بلا. في ناس والله لو قلت لها مصر المؤمنة دي فيها شنو ما فاهم، بس النغم جميل واللحن سمح مندمجين مع الألحان. لو قلت لها فيها شنو الكلام ده صحيح حق ولا باطل لا يعرفها. الناس لو دققوا قال فقهانا السبعة، الفقهاء السبعة أقطابنا الأربعة، دي أسوأ عقيدة مرت علي. أقطابنا الأربعة أوتاد الأرض في الجبل الأربعة. الأقطاب عقيدة تقول أن في هذا الكون أربعة من الأولياء والصالحين، كل ولي في جهة من جهات الدنيا، ناس في آخر الشمال وفي آخر الجنوب وفي آخر الغرب وآخر ناي، ماسكين الدنيا يسيرون أمورها ويصرفون أهلها. أوتاد الأرض في الجبل الأربعة. قال دعوتي بزينب عمدتي، زينب عمدته، أدعوك بهن إصلاح ذريتي. دعا الله بالنسوان دي إن شاء الله يكون الصالحات، ما في مشكلة. قال لهم بيهن أصلح ذريتي، يا أخي الله بلاهم بيصلح ذريتك. قال أدعوك يا الله بجميع عباد الله. تشهد ليه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ انت خاتي في الله شو يعني؟ ما بدي إلا بيدين. لا والله الله بدي طوالي. أتراهم من الكفار؟ إنهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم من المسلمين، لكنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه. فعبدوا الله بالطبول، وعبدوا الله بالمزامير، وعبدوا الله بالموسيقى الناجنة والألحان الخليعة، يظنون أنهم يتقربون إلى الله زلفى. ذل الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق.